إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة هذا الكتاب المبارك، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الألباني رحمه الله. وكنا ما زال الحديث موصولا في ركن السجود وما يتعلق به، توقفنا في الدرس الماضي عند الرفع من السجود. نعم، هذا ما توقفنا عنده، يعني انتهينا منه الدرس الماضي. ثم قال المصنف بعد ذلك: الإقعاء بين السجدتين. قال: وكان أحيانا يقعي، أي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. إذن هذا معنى الإقعاء، وهو أن ينصب قدميه وأن يجلس عليهما، وهذه سنة. وأما الإقعاء المنهي عنه فهو أن يجلس على إليتيه أو أليتيه وينصب فخذيه، فهذا منهي عنه. وأما أن تنصب القدمين وأن تجلس عليهما بين السجدتين في هذا الموضع فقط، فهذا من سنة الصلاة. قال: رواه مسلم وأبو عوانة وأبو الشيخ. ثم قال بعد أن ذكر تخريجه، قال: وقد سهى ابن القيم رحمه الله فقد قال بعد أن ذكر افتراشه بين السجدتين: لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه، جلسة غير هذه. والافتراش معروف، وهو أن يجلس على قدمه اليسرى وأن ينصب اليمنى، وهذه سنة ثابتة بين السجدتين. كذلك من السنن الثابتة مسألة الإقعاء، لكن هذا بين السجدتين، لأن بعض الناس يجلس هذه الجلسة عند التشهد. لا، التشهد الأوسط أو التشهد الذي يكون من ركعتين إنما هو الافتراش، يعني تفترش لهذا التشهد. إذن عندنا الآن ثلاث صفات للجلسة: الإقعاء، وهذا يكون بين السجدتين. ما صفة الإقعاء؟ أن يجلس على عقبيه وأن ينصب القدمين، هذا يكون بين السجدتين. وعندنا الافتراش، وهو أن يجلس على القدم اليسرى وينصب اليمنى، وهذا يكون بين السجدتين، وكذلك في التشهد الأوسط أو في الصلاة التي فيها تشهد واحد. وعندنا التورك، وهو أن يجلس على إليته وأن يخرج رجله اليسرى من تحت الفخذ الأيمن، وهذا يكون في الصلاة ذات التشهدين، يكون في التشهد الأخير من التشهدين. فهذه الصفات سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وجوب الاطمئنان بين السجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأمر بذلك المسيء في صلاته، وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وكان يطيلها، يعني يطيل الجلوس بين السجدتين حتى تكون قريبا من سجدته صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذه سنة يفرط فيها كثير من الناس، وهي الاطمئنان بين السجدتين. بل ربما وجدت بعضهم لا يقيم صلبه من سجوده حتى يعود مرة أخرى يسجد بلا عذر، فهذا يقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وكان ربما أطال حتى يقول الصحابة قد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة تركها الناس من قديم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. وليس معنى ترك الناس لها أنها منسوخة، لكن هذا من إعراض الناس عن هذه السنة ومن التقصير في الإتيان بها. قال: وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي، بل يأتي بما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأذكار بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: اللهم، وفي لفظ: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. والمتأمل في هذا الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء يجد أنه أطلقه، لم يقيده ولم يعلقه بشيء. يعني ما قال رب اغفر لي كبير ذنبي أو صغير ذنبي أو سمى ذنبا معينا، ولم يقل ارحمني ويقيد ذلك برحمة معينة في الدنيا أو الآخرة، واجبرني لم يقل اجبرني يعني اجبر كسري في أهلي أو ولدي أو رزقي أو غير ذلك، وارفعني ما قيد ذلك بالدنيا أو بالآخرة، وكذلك اهدني، فيدخل في ذلك هداية التوفيق وهداية الإرشاد، وعافني يدخل في ذلك المعافاة الروحية والمعافاة الجسدية، وارزقني يدخل في ذلك الرزق الحسي والرزق المعنوي من هداية وتوفيق وعبادة وغير ذلك. فالمصلي إذا دعا ينوي كل ذلك، ولو أنه حرص على هذه النية لتغير حاله وتغيرت صلاته وتفكر في كل ما يقول وخرج من صلاته على هيئة ليست كهذه التي دخل بها. قال: وتارة يقول: رب اغفر لي اغفر لي، وكان يقولها في صلاة الليل. يعني عندنا الآن ذكرى، طب هل أنك تصلي خلف إمام يطمئن في صلاته؟ قل الذكر الأول. هب أنك تصلي خلف إمام لا يطمئن، لا يطمئن ليس معنى ذلك أنه لا يقيم صلبه، فإن الإمام لو كان على هذه الصورة وجب عليك أن تخرج من الصلاة. يعني لو أنك قدر لك أن تصلي خلف إمام بمجرد أن يرفع من سجوده ويقول الله أكبر وأنت ترفع خلفه، قبل أن ترفع يقول الله أكبر ويسجد، لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، نقول هذا لا تصح الصلاة خلفه، صلاتك خلفه غير صحيحة وصلاته غير صحيحة. لكن هو يقيم صلبه، لكن يأتي بأدنى الذكر وبأقل الذكر، فإن صليت خلف هؤلاء فاقتصر على الذكر الثاني وقل رب اغفر لي رب اغفر لي. قال: وكان يقولهما في صلاة الليل. قال الشيخ رحمه الله: ولا ينفي ذلك مشروعية هذه الأوراد في الفرض لعدم وجود الفرق بينه وبين النفل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في هذا الموضع. وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن هذا جائز في المكتوبة والتطوع كما حكاه الترمذي، وذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الطحاوي أيضا في مشكل الآثار، والنظر الصحيح يؤيد ذلك، لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكر، فينبغي أن يكون كذلك الأمر هاهنا، وهذا بين لا يخفى. قال: ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وأمر بذلك المسيء في صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق، قال: ثم تقول الله أكبر، ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فإذا سجدت كذلك اطمأنت مفاصلك. وسبق أن ذكرنا أنه يجب أن تسجد أو أن يسجد سبعة أعضاء. ما هذه الأعضاء؟ الجبهة مع الأنف، وكذلك الكفين والركبتين وأطراف القدمين. هذه لابد أن تسجد ولابد أن تطمئن. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، يعني أحيانا إذا أراد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بين السجدتين قال الله أكبر وسجد، فيرفع أحيانا يده صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه كذلك أنه كان يرفع يده أحيانا إذا هوي إلى السجود، يعني وهو قائم صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، فإذا أراد أن يسجد كان أحيانا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذي كان من عادته أن يرفع في مواضع أربعة، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وبعد التشهد الأوسط. هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، وأمر بذلك المسيء في صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منها شيئا أنقصت من صلاتك. قال: وكان يرفع يديه أحيانا. ثم قال: جلسة الاستراحة. قال: ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وما موضع هذه الجلسة؟ متى تكون هذه الجلسة؟ عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، ومن الركعة الثالثة إلى الرابعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قاعدا لا يطيل القعود على رجله اليسرى معتدلا، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم. طب هذه سنة أم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال هي من سنن الصلاة، لأن الصحابة لما ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوها ذكروا ذلك كما عند البخاري وأبي داود. والأصل أن كل فعل يقع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من هيئات الصلاة، وأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ في الركعة الأولى بإذا زلزلت الأرض، وفي الركعة الثانية بإذا زلزلت الأرض. طيب هذا تشريع أم نسيان؟ الأصل أنه تشريع، لأنه وقع داخل العبادة ولم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبهه جبريل ولا بين لأمتي أنه سهى صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن ذلك دل ذلك على أنه تشريع، فيجوز للمصلي أحيانا أن يكرر الزلزال في صلاة الصبح، هذا يجوز وليس من السنة الدائمة. كذلك ها هنا ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية لم يقم مباشرة من سجوده صلى الله عليه وسلم، وإنما يستوي قاعدا على رجله اليسرى يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصلاة وليس في سجود التلاوة، لأن بعض الناس إذا سجد مع الإمام سجدة التلاوة وأراد أن يقوم من سجدة التلاوة يجلس جلسة الاستراحة، نقول ليس من السنة، وإنما قم مباشرة، وإنما هذا في هذه أو في الموضعين اللذين ذكرناهما. قال الشيخ رحمه الله: رواه البخاري وأبو داود. وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. فريق آخر قال ليس من السنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم ولما بدنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والقول بسنيتها جاء عن الشافعي، قال: وقد قال به الشافعي، وعن أحمد نحوه كما في التحقيق، قال وهو الأحرى به لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها. وقد قال ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد قال رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة وربما استوى جالسا ثم ينهض. قال وهو اختيار الإمام إسحاق بن راهوي أو ابن راهوية. فقد قال في مسائل المروزي قال مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا، لأن من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحاجة لما كبرت سنه كان شيخا صلى الله عليه وسلم فاحتاج إلى ذلك. والصحيح أنها سنة. قال الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، يعني إذا أراد أن يقوم بعد جلسة الاستراحة كيف يقوم؟ هل يعتمد على ركبتيه أم يعتمد على يديه؟ قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه المقبوضتين إذا قام. هذه الصفة العجن، أن يقبض يديه وأن يقوم على يديه. قال رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح ومعناه عند البيهقي بسند صحيح. وأما حديث كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه قال موضوع، وكل ما في معناه ضعيف لا يصح، وقد بينت ذلك في الضعيفة. قال وقد أشكل على أحد الفضلاء تقويتي لإسناد الحربي فأوضحت ذلك في كتابي تمام المنة في التعليق على فقه السنة فراجعه فإنه مهم. إذن كيف كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان كأنه يعجن في الصلاة، والمرأة إذا أرادت أن تعجن تقبض يديها وتضع يديها في العجين، فكان كأنه يعجن في الصلاة يعتمد على يديه المقبوضتين إذا قام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد الحمد لله ولم يسكت، يعني ليس هنا ماذا؟ دعاء الاستفتاح إنما يكون في مبدأ الصلاة. قال رواه مسلم وأبو عوانة والسكوت المنفي في الحديث يحتمل أنه السكوت لقراءة دعاء الاستفتاح، فلا يشمل السكوت لقراءة الاستعاذة، ويحتمل أنه أعم من ذلك والراجح عند الأول. وللعلماء في الاستعاذة في غير الركعة الأولى قولان، والراجح عندنا مشروعيتها في كل ركعة. يعني الشيخ يقول ولم يسكت، هكذا جاء الحديث. طب لم يسكت هذه تحتمل ماذا؟ تحتمل أنه لم يسكت لدعاء الاستفتاح، لأن السكوت لدعاء الاستفتاح إنما يكون في الركعة الأولى، وتحتمل أنه يسكت لدعاء الاستفتاح وغيره كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وهذا قال به بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال يجب الاستعاذة في مبدأ الصلاة فقط، يعني إذا قرأت في الركعة الأولى بعد دعاء الاستفتاح تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قمت إلى الركعة الثانية بدأت بالحمد لله رب العالمين دون الاستعاذة. لماذا؟ لأن استعاذة واحدة تكفي، والصلاة كلها صلاة واحدة، فالقراءة في الركعة الثانية تكملة للقراءة في الركعة الأولى. وفريق آخر قال بل الواجب والمشروع أن يستعيذ لكل ركعة، لأنه فصل بين القراءة والقراءة بأذكار وقيام وقعود وسكوت عن القراءة. قال ولذا المشروع أن يستعيذ قبل قراءة الركعة الثانية وقبل قراءة الركعة الثالثة وقبل قراءة الركعة الرابعة إن كانت الصلاة أربع ركعات، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهو أقرب لظاهر الآية، لأن الله عز وجل يقول في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنت قرأت القرآن في الركعة الأولى وانقطعت عن القراءة وشرعت في القراءة مرة أخرى إذن كأنك بدأت القراءة، لأن معنى الآية إذا قرأت، إذا شرعت في القراءة، إذا قرأت القرآن إذا شرعت في القراءة، فهذا يصدق على الركعة الأولى والركعة الثانية والثالثة. ولذا الراجح ما رجحه الشيخ رحمه الله أن الاستعاذة مشروعة في كل ركعة قبل القراءة. قال: وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون إلى التدرج، فليست الركعة الأولى كالثانية والثالثة كذلك، ولذا كان يقتصر في الثالثة على الفاتحة في أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يضيف إليها سورة أخرى. ولذا نكرر لمن لم يسمع هذا الكلام قبل ذلك، تجد بعض الناس في الركعة الأخيرة ماذا يصنع في السجدة الأخيرة؟ يطيل السجدة. طيب لماذا تطيل السجدة؟ يقول: أدعو الله تبارك وتعالى. فنقول: هذا ليس بمشروع وليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل السجدة الأخيرة، بل الأقرب لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السجدة إما أن تكون كالسجدة التي قبلها أو قريبة منها، أما أن تكون أطول سجدات الصلاة فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذا مضى، وقد أمر المسيء في صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، وقال: في كل ركعة قراءة. قلنا: والراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك يشمل الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية. وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية يقرأها في سكتات الإمام، فهذا هو الأقرب للدليل، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. ثم قال رحمه الله: التشهد الأول، جلسة التشهد. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا صلى الله عليه وسلم، كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية، وأمر به المسيء في صلاته. الكلام واضح. ما صفة التشهد الأوسط؟ أن يجلس مفترشا، لا أن يتورك ولا أن يقعي، فليس ذلك بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجلس مفترشا. وكذلك الصلاة إن كانت ركعتين فكذلك صفة الجلوس للتشهد إنما هو الافتراش. فقال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن. ما المراد بإذا جلست في وسط الصلاة؟ جلوس للتشهد الأوسط. وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وبينا صفة إقعاء الكلب، أن يلصق أو يلزق الرجل أليتيه بالأرض، وأن ينصب ساقيه، وأن يضع يديه على الأرض. هذه صفة غريبة، ولا أظن أن أحدا يفعلها، لكنها الشرع عنها. قال: وفي حديث آخر: كان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية على ركبته اليمنى، يعني كان إذا جلس صلى الله عليه وسلم يضع الكف اليمنى على الفخذ أو الركبة، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى، باسطها عليها، يبسط يده صلى الله عليه وسلم على فخذه. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، يضع حد المرفق، هذا هو المرفق وهذا حد المرفق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحد على فخذه اليمنى صلى الله عليه وسلم، ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود، يعني جلس واعتمد على يده اليسرى وهو يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة اليهود. وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون، إما أن يراد به بذلك أن هذه صفة عذاب أهل النار من ضمن صفات عذابهم أنهم يجلسون على هذه الصورة، أو أراد بذلك اليهود أن اليهود إن ماتوا على غير إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتوحيد فهم معذبون. وفي حديث آخر قال هي قاعدة المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود لعنهم الله. قال تحريك الإصبع في التشهد، تحريك الإصبع في التشهد، وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، كان يقبض الأصابع كلها صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يقبض صلى الله عليه وسلم، يقبض هذه الأصابع الثلاثة ثم يضم إليها الإبهام، هذه صفة. وكان يشير بإصبعه التي تلي الإبهام يعني السباحة أو السبابة إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، هذه الصفة الأولى، هذه الصفة الأولى. والصفة الأخرى أنه كان يحلق 53، كان يحلق 53، وهو أن يحلق الوسطى، أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم الخنصر والبنصر، أن يقبض الخنصر والبنصر، ثم بعد ذلك أن يحلق بالإبهام والوسطى ثم يشير بالتي تلي الإبهام، هذا معنى تحليق صلى الله عليه وسلم 53. وهذه الصورة كانت معروفة عند العرب كما يقول شراح الحديث أنها تشير إلى العدد 53، أن يقبض هذين الإصبعين وأن يحلق بالإبهام والوسطى، فهذه الصفة الأخرى، فإما أن تحلق وإما أن تقبض الأصابع كلها وأن تشير بالسباحة أو السباب. وكان إذا أشار قال ويرمي ببصره إليها، إذن هذا هو الموضع الوحيد الذي يفارق فيه البصر موضع السجود، وهو أن يرمي المرء ببصره إلى أصبعه، وأما بخلاف ذلك في قيامه في ركوعه فإنه ينظر إلى موضع سجوده. وكان إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وتارة كان يحلق بها حلقة على هذه الصفة التي بيناها. وكان رفع أصبعه يحركها يدعو بها. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية، قال بعد أن خرج الحديث قال وقوله يدعو بها، قال الإمام الطحاوي وفيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة. قلت ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام، يعني من مبدأ التشهد إلى السلام. أن بعض الناس يرفعها عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا، الصحيح أنه يشير بها من مبدأ التشهد، قلت مبدأ الصلاة من مبدأ التشهد إلى منتهى. قال أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام لأن الدعاء قبله، قال وهو مذهب مالك وغيره. وسئل الإمام أحمد هل يشير الرجل بأصبعه في الصلاة، قال نعم شديدا، ذكره ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد. قال قلت ومنه يتبين أن تحريك الأصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بها أحمد وغيره من أئمة السنة. لكن أحمد رحمه الله سئل عن ماذا؟ سئل عن الإشارة، سئل هل يشير الرجل بأصبعه، قال نعم شديدا، يعني يشير شديدا، يعني بعض الناس تراه إذا أشار يحني أصبعه هكذا، وهذا ليس بثابت في سنة، الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، وإنما كان يشير صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: عمل بها أحمد وغير من أئمة السنة، فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا يليق بالصلاة، مسألة الإشارة، فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها، ويتكلفون في تأويلها بما لا يدل عليه الأسلوب العربي ويخالف فهم الأئمة له. ومن الغرائب أن بعضهم يدافع عن الإمام في غير هذه المسألة ولو كان رأيه فيها مخالفا للسنة، بحجة أن تخطئة الإمام يلزم منه الطعن فيه وعدم احترامه. هذه شبهة ذكرها الشيخ رحمه الله في صدر الكتاب ورد عليها، أن مخالفة إمامك الذي تفقهت على مذهبه لا يعني أنك تطعن فيه، أنت تتفقه على المذهب هذا شيء، وأما عبادة الله تبارك وتعالى فإنها تكون على ما جاء به الدليل وإن خالف المذهب. قال: ثم ينسى هذا فيرد هذه السنة الثابتة ويتهكم بالعاملين بها وهو يدري أو لا يدري. طبعا الشيخ يشير لبعض الناس يعني، لكنه لم يسمي، وهو لا يدري أو يدري أو لا يدري أن تهكمه يصيب أيضا هؤلاء الأئمة الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل، وهم هنا أصابوا السنة، بل إن تهكمه به يصيب ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاءنا بها، فالتهكم بها تهكم به، فما جزاء من يفعل ذلك إلا، طبعا الآية إلا خزي في الحياة الدنيا ومن القيامة يردون، لكن الشيخ لم يكمل الآية لأنها في الكفار وغير المسلمين أو من أتوا بعظيمة من العظائم. قال: وأما وضع الإصبع بعد الإشارة أو تقييدها بوقت النفي والإثبات اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله، قال: فكل ذلك مما لا أصل له في السنة، بل هو مخالف لها بدلالة هذا الحديث، وحديث أنه كان لا يحركها لا يثبت من قبل إسناده، كما حققته في ضعيف أبي داود، ولو ثبت فهو ناف، وحديث الباب مثبت، والمثبت مقدم على النفي، وهذه قاعدة أصولية كما هو معروف عند العلماء، فلا حجة فيه للنفاء. مسألة التحريك، احنا اتفقنا أن السنة أن يشير، لكن هل يحرك أثناء الإشارة؟ هل يحرك الإصبع؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يحرك، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وانتصر لذلك شديدا. والذي ذكر رواية التحريك هو زائدة بن قدامة، وهو من أئمة الحديث الأثبات، وهو حجة في الحديث، لكنه هو الوحيد الذي ذكر الإشارة من ضمن أصحابه الذين فاقوا العشرة، وكلهم أئمة أثبات. رووا هذا الحديث عن عاصم بن أبي كليب، فكلهم ذكروا الإشارة دون التحريم، كلهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها، زائدة ذكر كان يشير بها يحركها. طب هذه مخالفة ثقة لثقات آخرين، فبعض أهل العلم حكم على هذه الزيادة بماذا؟ بالشذوذ. قال: زيادة التحريك زيادة شاذة، وإنما يشير بها فقط. وممن قال بذلك ورد على الشيخ الألباني الشيخ مقبل رحمه الله، فقال إن التحريك شاذ، وهو من تلاميذ الشيخ الألباني، لكن الشيخ الألباني قال الزيادة صحيحة وليست شاذة. وزائدة ابن قدامة من الحفظ والتثبت بمكانة عظيمة، وهو جبل في الحفظ، ونقل تزكية العلماء له، هذا من جهة، فلو تفرد فهذا من باب زيادة الثقة والتي هي مقبولة وليست شاذة. ثم إنها تقبل لأن التحريك لا ينافي الإشارة، هكذا يقول الشيخ الألباني. نقول بردها: إن كان التحريك ينافي الإشارة، لكن التحريك لا ينافي الإشارة. يعني أنت إذا ناديت محمدا تقول: يا محمد، أنت أشرت إليه وحركت في نفس الوقت، وتحريكك لا ينافي الإشارة. فقال: إذن زيادة التحريك لا تنافي الإشارة، فأثبتها الشيخ رحمه الله. والمسألة فيها كلام لأهل العلم يعني. قال رحمه الله: وكان رفع أصبعه يحركها يدعو بها ويقول: لا هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السباب، الإشارة، الإشارة أشد على الشيطان من الحديد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء، يعني يقول بعضهم لبعض ويوصي بعضهم بعضا بأن يشير في الدعاء في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى رجلا يدعو بأصبعيه فقال: أحد أحد أحد، يعني اجعل الإشارة واحدة، وأشار بالسبابة صلى الله عليه وسلم. وأما الإشارة بين السجدتين فليست بمحفوظة، والقول بها شذوذ ولم يكن معروفا عن متقدمي أهل العلم، وليس موجودا في مذاهبهم، أن بعض الناس يذكر أن من سنة الصلاة كذلك أن تشير بين السجدتين، يعني إذا جلست بين السجدتين أن تشير، وفهم ذلك من كلام لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لكنه قول مرجوح. قال: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. التشهد الأول يعني التشهد الأوسط، ما حكمه؟ واجب ولا سنة؟ واجب، واجب، يعني الشرع أمر به، الشرع أمر به. قد يقول قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام منه ولم يجلس إليه صلى الله عليه وسلم. نقول: هكذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتعلل لذلك بأن النبي لو جلس لجلس من فرض إلى سنة كما هو مشهور على ألسنة العامة، هذا ليس له أصل، لأن الصحيح أن التشهد الأوسط واجب وأمر به المسيء في صلاته. وقلنا الأصل في حديث المسيء أن كل ما جاء فيه إنما هو من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، هذا أولا. ثم إن الذي يقوي القول بالوجوب أن النبي لما تركه ماذا صنع في آخر الصلاة؟ سجد للسهو، ولا يسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لترك واجب، لا سجود لترك السنن في الصلاة، وإنما السجود لترك واجب، الواجبات تجبر بسجود السهو بخلاف الأركان فإنه لابد أن تأتي بها، وأما السنن فلا يسجد لها. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، يقرأ في كل ركعتين التحية. ما المراد بالتحية؟ التشهد. طب لماذا سمي بالتحية؟ أنه يبدأ بالتحية، تحيات لله. طب ما معنى التحيات لله؟ ها انت من ساعة ما انت بتصلي وانت تقول التحيات لله، تحيات لله. طب ما معنى التحيات؟ ان انا اعمل كده يعني في الصلاة. طيب الحركة دي ايه المقصود بها؟ تعظيم، مقصود بها تعظيم. اذا التحية والتحيات المقصود بها التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، لأنك إذا سجدت خضعت لله وعظمت، وكذلك إذا ركعت، وكذلك الذكر. أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، هذه أفعال تضم لهذه الأفعال الأقوال، فتعظمه بالتشهد وتقول التحيات لله والصلوات الطيبات. يعني ما مضى من أقوال وأفعال وأذكار كل ذلك لله وليس لغير، فاللام ها هنا للاستحقاق. فكان يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة يقول التحية لله، يعني ما كانش يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعض، والله هذا نسمعه من بعض العوام، إذا جلس للتحية يقول بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله، هذه ليست سورة وليست قرآنا، لكن هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله. وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، هذا يدل على وجوبها، وكان يأمر بها، فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره. وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدعو الله عز وجل به، وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات. وأمر به المسيء في صلاته أيضا كما تقدم آنفا، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، والسنة إخفاؤه، السنة إخفاؤه. إذن هذا فيه أكثر من سنة. السنة الأولى أنك إذا جلست لقراءة التحية في التشهد الأوسط تقرأه كاملا، تقرأه كاملا، يعني لا تقتصر على النصف الأول من التشهد، وإنما السنة أن تقرأه كاملا إلى إنك حميد مجيد، يعني تصلي فيه كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الأمر بذلك عند أبي عوان، هذا أولا. وأما حديث أنه إذا كان في التشهد الأول كأنه على الرضف، يعني الحجارة المحمية، فهذا حديث ضعيف لا يصح، هذه سنة. السنة التي بعد ذلك أنه يشرع الدعاء بعد الفراغ من التشهد الأوسط، يعني هب أنك تصلي وحدك أو تصلي خلف إمام أطال التشهد الأوسط، فانتهيت من قراءة التشهد، ماذا تصنع؟ تدعو الله تبارك وتعالى وتتخير من الدعاء ما يعجبك، لكن لا تستعيذ بالله من الأربعة، يعني في هذا الموضع لا تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. هذا يختص بماذا؟ بالتشهد الأخير، الاستعاذة في التشهد الأخير. لكن في التشهد الأوسط تدعو الله عز وجل بما يفتح الله عز وجل عليك به. طيب، هب أن الإمام قام وأنت لم تفرغ من قراءة التشهد، ماذا تصنع؟ تنتظر ولا تقوم؟ ها ها، التشهد الأوسط، تقوم تقوم. طب ما الدليل على القيام؟ اتباع الإمام. ها، احنا عايزين دليل من السنة. إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، ما الإمام هنا يعني لم يتركك لتكمل التشهد، عايزين دليل صريح في المسألة. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأوسط ماذا صنع أصحابه خلفه؟ جلسوا أم قاموا؟ قام. فإذا كان المأموم يترك التشهد كليا إذا تركه الإمام، فأن يترك بعضه من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فقاموا، بل أشار لما سبحوا أشار إليهم أن قوموا، أشار إليهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك صيغ التشهد، وهذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.